بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم تابعي جديد وقصة جديدة، والقصة تبدأ بفكرة، والفكرة هي أنت بتقبل الناس المختلفين عنك في الرأي؟ أنت بتعرف تتعايش مع الناس؟ أنت قادر أنك تلتحم وتدخل مع ناس مختلفين عنك في الفكرة، ولا ما بتلاقي ناس مختلفة عنك بتزهق وبتتضايق، ولا أنت عايز الناس كلها شبهك؟ يا ترى يا جماعة، اختلاف الناس عن بعضها ميزة ولا عيب؟ غنى ولا فقر؟ نعمة ولا نقمة؟ الآية بتقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وبعدين تعلق الآية وتقولك إيه؟ ولذلك خلقهم عشان يبقوا مختلفين. أيوة، ليه؟ لأن الاختلاف نعمة، لأن الاختلاف ميزة، لأن الاختلاف ثراء وغنى. تخيل لو أنت نزلت الشارع لقيت كل الناس اللي في الشارع شبهك، تخيل كده كله شبهك، فركبت عربيتك لقيت كل العربيات نفس نوع عربيتك، فلبست هدومك لقيت كل الناس لابسه نفس اللبس، يحصل لك ايه بعد اسبوعين؟ تتجنن. ليه تتجنن؟ حاجه تجنن، لان كل الناس شبهك. صدقوا انها نعمه كبيره، نعمه ان احنا مختلفين. ايه الالوان اللي ربنا اوجدها في الدنيا؟ اصل الالوان كام؟ 3 الوان، مش كده؟ هما 3 الوان اصل كل الالوان اللي في الدنيا، بس لما امتزجوا مع بعض وقبلوا ان هم يركبوا على بعض من غير ما واحد فيهم يلغي التاني، طلع منهم ملايين الالوان. ها، يبقى القبول الاختلاف غنى ولا مش غنى؟ يبقى عرفت ليه ربنا جعلنا وخلقنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ هو احنا يا جماعه في بلادنا دلوقتي، احنا يا مسلمين مش عارفين نتعايش مع بعض؟ يا ترى عارفين نتعايش كاجيال؟ جيل ابوك وجيل جدك وجيلي، هل احنا بنعرف ندخل مع بعض؟ الناس المختلفين عننا، الناس الجنسيات الاخرى. التابعي بتاع النهارده استاذ في التعايش مع نفسه، مع ابوه، مع اساتذته، مع تلاميذه، مع المجتمع. استاذ على فكره يا جماعه، هو اخر تابعي قبل صحابه، يعني ممكن ترتبه مش في السن، في ترتيب التابعين اخر واحد. ليه؟ لأنه لحق آخر صحابي قبل ما يموت. لأن يعني إيه تابعي؟ يعني لازم يكون شاف حد من الصحابة، فهو شاف آخر صحابي عاش، اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا أنس بن مالك. مش النبي دعا لسيدنا أنس وقال اللهم أطل في عمره وكثر ولده؟ فآخر واحد عشان الدعوة دي، آخر واحد مات من الصحابة أنس بن مالك. التابعي حد عرفه؟ التابعي ده آخر واحد لحقه، بس التابعي ده أستاذ كبير، اللقب المشهور به إمام الأئمة، وصاحب أول مدرسة فقهية في الأئمة الأربعة. إيه ده؟ هو ده؟ يعني هو واحد من الأئمة الأربعة؟ هو الأئمة الأربعة في واحد منهم من التابعين؟ الوحيد فيهم اللي من التابعين، أظن عرفتوه خلاص. ها، مين هو؟ الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي، على فكرة المذهب الحنفي أكتر مذهب منتشر في العالم إلى الآن. الهند كلها على المذهب الحنفي، باكستان كلها على المذهب الحنفي، سوريا على المذهب، لبنان على المذهب الحنفي، أكتر مذهب منتشر عالميا مذهب أبو حنيفة. وهو أول مدرسة فقهية في تاريخ المسلمين، أول واحد عمل مدرسة فقهية لها معالم، مش بيفتي وبس، لأن التابعين قبله بيفتي بيدي فتاوى، لكن مدرسة فقهية، هو صاحب أول مدرسة فقهية. وبالتالي العلماء يقولك ينبغي على كل مسلم أن يدعو في صلاته لأبو حنيفة كما يدعو لأبيه وأمه، لأنه هو صاحب الفقه في الإسلام، أول مدرسة فقهية. ياه، طبعا. والشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك جايين بعد أبو حنيفة، فهو تابعي غير عادي، وأكثر مذهب منتشر، وكانوا بيلقبوه بالإمام الأعظم يعني. لكن خلونا نحكي القصة. هو اتولد سنة 80 هجرية. هو اسمه ايه اصلا؟ اسمه مش ابو حنيفة، ده لقبه او كنيته، لكن اسمه مش كده، اسمه نعمان ابن ثابت المزربان. المزربان ده مش اسم عربي، ما هو مش اصله عربي، ده اسم. امال هو جاي منين؟ ده هو جاي من افغانستان. ايه ده؟ واول امام لاول مدرسة فقهية الواسعة الانتشار اصله مش عربي، والعرب قبلوا كده؟ طب وهو العرب ازاي قبلوا ان الاعاجم هم اللي يقولوا لهم الفقه بتاعهم؟ كان عندهم تعايش. طب وده مش عيب في العرب؟ لا يا جماعة، لأن العرب كانوا متفرغين في الوقت ده للفتوحات الإسلامية والحكم. فجه الموالي قالوا إحنا عايزين يبقى لنا دور في الإسلام، فاهتموا بالعلم، فتكامل الاتنين. شفت معنى التعايش معناه إيه؟ تكاملوا الاتنين إزاي؟ إن العرب بيفتحوا البلاد والموالي أو العجم خدوا الفقه، فبقى العلم والفتح مع بعض. تخيل لو العرب ما كانوش قبلوا الموالي، ما كانش يبقى فيه أبو حنيفة، ما كانش يبقى فيه الحسن البصري، ما كانش فيه يبقى فيه ابن سيرين. يا العرب كانوا شاطرين في بداية فترة التابعين، قبلوا الموالي. أبو حنيفة كان من الموالي، اتولد زي ما بقولك سنة 80 هجرية وعاش في الكوفة. هو اتولد في الكوفة. الكوفة اوعى تفتكر انها كانت مدينة صغيرة، دي عاصمة الخلافة. ده كان فيها مسجد يسع 40,000 مصلي. طب هو ايه حكايته؟ هو ما كانش له دعوة بالدين ولا بالعلم خالص. هو شاب في اوائل العشرينات، ابوه عنده محل بتاع قماش صغير في الكوفة. الولد طالع عايز ينجح وعايز يتميز وشاطر وذكي، راح لابوه. وقام قايل لابوه ايه؟ قال له يا ابتي دعني اكبر هذا المحل. ممكن اكبر لك المحل؟ ابوه مستعد يتعايش مع الجيل التاني، مش قال له انت عيل صغير اوعى على جنب. قال افعل ما تشاء ولكن شاورني قبل ان تفعل. قال والله لا افعل شيء حتى اشاورك. وقام رايح الولد الصغير اللي اسمه ابو حنيفة وسأل مين احسن معلم يعلمك كيف تدير السوق. ده عايز يتعلم، مش بالفهلوة، مش راح قال له طب تعالى نعمل شوية دندشة في المحل ومش عارف مين احسن معلم في السوق، فدلوه على فلان الفلاني. فراح اتعلم معاه ازاي بيع واشتري. المحل بعد سنتين بقى اكبر محل في الكوفة، فاشتهر ابو حنيفة انه تاجر شاطر. صدقوا لو كان ابوه اصطدم معاه. شوفوا التعايش بين الاجيال. يا ترى يا اباء انتوا عاملين ايه مع اولادكم؟ ويا ترى يا شباب انت مش عايز تسمع ابوك خالص؟ على فكرة لو سمعت لابوك هتاخد خبرات كتيرة قوي. ابوك عايز يديلك خبراته من غير ولا مليم. الناس دلوقتي بتضحك على بعض، تروح لحد يعلمك يسرقك ويخدعك وما يديكش خبرته، لكن ابوك هيديها لك ببلاش. ابو حنيفة وابوه اول نموذج للتعايش، والعرب والعجم والفقه اول تاني نموذج للتعايش. ابو حنيفة عمل ايه؟ نجح في السوق واغتنى، وبقى دخله الشهري هو وابوه بسبب تصرفات ابو حنيفة 200,000 دينار في الشهر. يقولك كان يلبس العباءة ب1,500 دينار، غني. فاشتهر صيته في الكوفة. فواحد من العلماء اسمه الشعبي صدق ادى هدية للأمة اسمها ابو حنيفة، هو مخصه في الدين. فالشعبي شافه مرة معدي، قال انت ابو حنيفة؟ قال نعم. قال التاجر الماهر، نفخ فيه يعني كده، فشاب صغير، فقال نعم اتعرفني؟ قال إلى من تختلف من العلماء؟ يعني بتروح تسمع لمين من العلماء؟ قال إلى العالم الفلاني في السوق، أنا ماليش دعوة بعلماء الدين. قال أما تسمع لعلماء الدين؟ قال لا. قال يا أبو حنيفة أرى فيك همة وذكاء، والله أراك تستطيع أن تقدم الكثير أكثر من محل أقمشة. أنت تقدر تقدم أكثر. يا سلام على الناس اللي بتدور على المواهب وبتنقيها وبتطلعها. بيقول فوقع كلامه في قلبي. تخيلوا أبو حنيفة كان راجل تاجر قماش ما خصه في الدين. فوقع كلامه في قلبي فقلت، بص بقى يا شباب اتعلم الحتة دي، ممن أتعلم العلم؟ طب أخذ العلم من مين؟ وما العلم الذي يعني أي فرع من فروع الدين أتعلم؟ في فقه وفي تفسير وفي حديث وفي شعر وفي لغة، أنه فرع يا شباب يا اللي بتخشوا الجامعة وتقول ايه هو المجموع كام؟ يقول لك المجموع 75. هو ده يدخل انه كليه؟ يدخل كذا، يلا يا جدع خش. اتخرج من الكليه، هو ده يودي فين؟ ما حدش بيخطط لمستقبله من الاول، ما حدش بيقول انا عايز اكون فين بعد 10 سنين. صدق هو عمل كده، فبدا يسال الناس، يقول لهم قولوا لي ها الفرع دون فرع ايه؟ يقولوا له القران. يقول لهم طب اعمل ايه؟ يقولوا له تحفظ القران. يقول لهم طب واذا كبرت بعد ما حفظت القران وعجزت؟ يقولوا له تنساه ويطلع شاب تاني حافظ القران. يقول لهم لا انا مش عايز اختم كده، لا اريد هذا العلم. حد بيفكر كده؟ يقول لهم طب ايه العلم التاني؟ يقولوا له تحفظ حديث النبي. قال لهم طب وماذا يكون من امري اذا حفظت وكبرت؟ يقولوا له تنسى الحديث ويجي حد تاني الدنيا كلها كده. قال لا اريد هذا العلم. طب ايه العلم التاني؟ يقولوا له الشعر. يقول لهم فماذا اكون بعد 10 سنين؟ يقولوا له هذا يعطيك فلوس فتمدحه وهذا يمنعك فتذمه. قال لا أريد هذا العلم، لغاية ما قالوا له الفقه. فقال له ماذا أكون؟ قالوا تفتي، فإذا نجحت تكون قاضيا، فإذا نجحت تكون كبير القضاة. فلقى في سلم بيكبر، قال أريد هذا العلم. الله، حلو قوي. ده واحد نجح مع نفسه، ده متعايش مع نفسه، ده بيكلم نفسه وبيشوف وبيخطط لمستقبله. نفسنا شباب زي أبو حنيفة الحقيقة. فدخل الفقه فسأل زي ما عمل في السوق، فمن أحسن من أتعلم على يديه؟ قالوا له واحد اسمه حماد ابن أبي سليمان. فراح لحماد، بقى هيقعد معاه 18 سنة على إيد حماد. راح لحماد قال له عايز أتعلم، قال له طب والمحل بتاعك؟ قال لن أتركه. قال أحسنت، برافو عليك. قال إذن تأتيني كل يوم الفجر تتعلم 3 مسائل فقط، كل يوم 3 مسائل، وبعدين تروح المحل بتاعك. القطرة تعمل بحر، والحصى تعمل جبل، والطريق 1000 ميل يبدأ بخطوة. بعد 3 سنين حماد جابه قال له في الدرس بتاعي انت تقعد جنبي. فلقى نفسه جنب أستاذه حماد، وشوف أستاذه حماد اللي قعده جنبه. يقول فجلست بجواره 10 سنين حتى رأيت نفسي شاب. أنا كمان عايز أعمل لنفسي حلقة زي ما احنا بنعمل. تلاقي كل 2 اشتغلوا مع بعض، بعد 2-3 سابوا. ما هو ده، ما احنا ما بنعرفش نشتغل فريق عمل، وما بنعرفش نتعايش. فبعد 10 سنين عايز ينفصل عن أستاذه، فعمل إيه؟ فبيقول فقررت أن أجعل لنفسي حلقة خاصة بي جوه نفس المسجد، حماد في حلقة وأنا في حلقة. فدخلت المسجد فرأيت حماد أستاذي في حلقته فاستحييت. بس إنسان يا حسن تفتكروه ملاك. فاستحييت فجلست في الحلقة أدبا، فربنا هيكافئه على الأدب ده إزاي. ففي نفس اليوم جاء بريد يعني جواب لحماد أن احضر إلى البصرة فلك عندنا ميراث. فأعطاني الحلقة من عند ربنا وقال لي امسك الحلقة لغاية ما سافر وارجع. فمسكت الحلقة شهر، فجاءتني في هذا الشهر 60 مسألة، منها 40 أول مرة أسمعها. فقلت الحمد لله أني لم أترك حماد حتى أتعلم منه، وكتبت 40 مسألة. فلما جاء عرضت عليه الأجوبة اللي أنا قلتها، فوافقني في 30 واعترض علي في 10، فتعلمت منه 10. فقلت والله لا أفارق حماد حتى يموت. فبقيت معه 8 سنين تانية، بقى 18 سنة. يا جماعة احنا ليه ما بنعرفش نشتغل مع بعض؟ احنا ليه ما بنعرفش نشتغل بحث علمي مع بعض؟ ليه كل واحد يشم نفسه ويكبر قد كده؟ انا عايز ابقى لوحدي. فضل معاه ومات حماد. على فكرة حماد لما طلع الرحلة ورجع بعد شهر، عارفين بنته بتقول له لأي شيء اشتقت يا أبي؟ قال لأبو حنيفة تلميذي. وعارفين لما مات حماد أبو حنيفة بيقول عليه إيه؟ يا ناس يا اللي عملتوا مسرحيات تتريقوا على المدرسين وعلمتوا ولادنا إن هو إزاي، أنا آسف في الكلمة، يهزأ المدرس. أبو حنيفة بيقول والله إني لأدعو لأستاذي حماد كما أدعو لأبوي في الصلاة، وإن بين بيتي وبيت أستاذي حماد 7 بيوت، ولا أستطيع أن أمد قدمي في اتجاه بيت أستاذي حماد. ويقول كنت لا أستطيع أن أجلس أمام حماد وأقلب الورق بصوت عالي بشويش حتى لا أزعجه. طول ما المعلم محترم، طول ما في أمل في نهضة، بس متعايش مع أستاذه قوي. خلي بالك، متعايش مع نفسه، عايز ابقى ايه، متعايش مع ابوه لغايه ما كبروا المحل مع بعض، متعايش مع استاذه ويشتغلوا مع بعض وبيدعوا لبعض وبيحبوا بعض. انت متعايش مع مين؟ مين مختلف عنك وقادر تتعايش مع مراتك؟ انت اخبارك ايه مع اختك واخوك في البيت، مع ابوك وامك، مع جيرانك، مع المسيحيين والمسلمين؟ انت قادر على التعايش مع الاخرين زي ابو حنيفه؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل لما هيبقى الأستاذ. مات حماد، هو دلوقتي الأستاذ، يا ترى هيعمل ايه وهيتعايش ازاي وهينجح ازاي؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نكمل مع ابو حنيفة ونموذج رائع للتعايش والإبداع، كمان الإبداع في الفقه. هو دلوقتي بقى الأستاذ، وهو دلوقتي سنه 40 سنة، وهيبدأ يعمل أنا بقول أعظم مدرسة في التاريخ القديم، لا مش أعظم مدرسة أكاديمية، لا جامعة، لا مجمع علمي، عمل حاجة شوفوا لا الإغريق ولا اليونان ولا الرومان ولا الحضارات القديمة عملوا اللي عمله أبو حنيفة. عمل إيه؟ مدرسة فقهية بس مش فقه فردي، يعني مش هو قام جايب كتاب وقعد يكتب فقه مبدع لوحده، لا عمل إيه؟ بحث علمي لكل المسائل الفقهية مع 40 متخصص. يعني إيه 40 متخصص؟ يعني الحلقة بتاعته عبارة عن إيه؟ في 40 واحد قاعد في الصف الأول، في آلاف بيحضروا أبو حنيفة، ففي آلاف، ومسجد الكوفة 40,000، ففي آلاف قاعدين، لكن الحوار بيبدأ بالصفوف الأولى اللي هم المتخصصين. يحصل إيه؟ أبو حنيفة يعرض المسألة، هنتكلم النهاردة مش عارف في فقه الوضوء، هنتكلم النهاردة في الميراث، هنتكلم النهاردة ها، ويبدأ أبو حنيفة ما يقولش رأيه، إنما الأربعين يبدأوا يتناولوا الموضوع. عمرك سمعت على حاجة زي كده؟ وفي اتنين قاعدين بيكتبوا، واحد بيكتب ملخص اللقاء والتاني بيكتب اللي يتفق عليه في النهاية. طب وأبو حنيفة مين؟ واحد من ضمنهم. طب وإيه تميزه؟ أحيانا يقول رأيه، لكن رأيه مش ملزم. يعني إيه مش ملزم؟ لازم الناس توافق عليه. تخيلوا إن فقه أبو حنيفة في آراء أبو حنيفة مش موافق عليها. عمرك تخيلت حاجة زي كده؟ يعني أبو حنيفة يقول رأي، لكن الغالبية قالوا رأي تاني، اللي بيأيد يقوم مأيد الرأي الأخير، الرأي التاني. إيه ده كان موجود دون؟ ده سنة كام؟ ده سنة 80 هجرية ولا 85 هجرية؟ معقولة في البدايات دي كان المسلمين بيفكروا كده؟ عرفت ليه حضارة يعني أدارت العالم؟ عرفت ليه المسلمين مسكوا العالم؟ يبدأ أبو حنيفة الحلقة كالتالي، إيه هي المشكلة؟ طب وبعدين نحلل المشكلة، وبعدين إيه البدائل المقترحة لحل المشكلة، وبعدين القرار النهائي. طب افرض طلع فيه ثلاث آراء واختلفنا عليهم، يتكتب في فقه أبو حنيفة الثلاث آراء. متخيل اللقاء عامل إزاي؟ طب بيخلصوا كل حاجة في يوم؟ لا ده ممكن يكملوا على أسبوع. طب والقضايا إيه؟ كل القضايا في الحياة، ورأي الدين فيها إيه؟ عارفين المدرسة دي أو الأكاديمية أو الجامعة دي استمرت كام سنة؟ 30 سنة في مسجد الكوفة بلا توقف، 30 سنة يومياً. الأربعين خلي بالك، الأربعين مش علماء دين بس، لا لا لا، ده فيهم فقه وفيهم شريعة وفيهم شعر وفيهم لغة. علشان إيه؟ طب الآية دي تقصد إيه؟ فبتاع اللغة يرد. ده عاملين أكاديمية فعلاً، ده بحث علمي على ده ولا جامعات أوروبا دلوقتي. وبعدين خلي بالك ده في واحد قاعد متخصص في شؤون العراق سياسي، عشان يقول لهم خلي بالكوا وانتوا بتفتوا لازم تبصوا على البعد السياسي. معقول كان بيفكر كده؟ وبعدين خلي بالك ده في واحد عالم بظروف الناس، يعني عالم اجتماع، يعني شؤون اجتماعية، عشان يقول لهم لا خلي بالكوا بس الناس نفسيا بتفكر بالطريقة، كأنه عالم نفس. ايه ده؟ طيب النهاردة هنتكلم في الصباغة، صباغة الأقمشة، وإيه الحلال وإيه الحرام فيها. لازم يبقى فيه صنايعي أو صاحب مهنة الصباغة، عشان لما يجوا يفتوا لازم يبقوا فاهمين ده بيفكر إزاي. لا ده عبقري. هي دي مدرسة أبو حنيفة؟ إيه ده؟ يعني هو ما عادش يقول اكتبوا فقه الوضوء، إيه يتوضأ بالطريقة الفلانية، فقه الميراث، فقه التجارة، لا ما عملش كده. ها البيع والشراء، يقوم جاي واحد تاجر من السوق خبير، عارف مش المحاكم دلوقتي بتجيب خبير؟ هو الفقه بتاعه قايم على الخبير. طيب وبعدين هو الاول يبدا يعرض المشكله، وبعدين الايدي ترتفع، تبدا الناس ترفع ايديها، والناس قاعده صفوف، والصفوف العلماء، وبعدين وبعدين وبعدين. طب وبعدين اول ما نبدا المشكله الخبير يقول رايه. لا ده عظيم، عظيم فعلا. هو احنا تاريخنا كان حلو كده؟ اصله عرف يشتغل مع الاخرين واحنا ما بنعرفش نشتغل مع الاخرين. لا ده عمل حاجه تانية كمان خطيره. عارفين عمل ايه؟ اول واحد ادى منحه دراسيه. مش دلوقتي بيقولك الغرب فيه منحه دراسيه يدفعوا فلوس للطالب عشان يتفرغ للعلم، الطالب المجد؟ تصدق هو اول واحد عمل الحكايه دي؟ تلميذه أبو يوسف. أبو يوسف ده اللي بيكتب القرار النهائي أو الاختيار الفقهي النهائي بعد ما الجلسة اتفقت. أبو يوسف أبوه جابه قال له أبو حنيفة غني عنده محل، لكن أنت مش لاقي تاكل، سيبك من جلسة أبو حنيفة وروح اشتغل. فالولد بدأ يتخلف عن الدرس، فأبو حنيفة أبو عامل إيه لما لقى بدأ يختفي أم جايبه، قال له ما بتجيش ليه؟ قال له أبي أبويا طاعة لأبي وبحثا عن عمل. قال من اليوم لك 100 درهم كل شهر لتتفرغ حتى لا يفوتك العلم، فإني أؤملك لخير المسلمين. أنا شايف فيك خير كتير يا أبو يوسف. عارفين أبو يوسف ده بعد ما مات أبو حنيفة بقى إيه؟ قاضي القضاة في عهد هارون الرشيد. يعني المنحة الدراسية نفعت. لا حاجة حلوة قوي. أنا بقوله وأنا فرحان بتاريخي، فرحان إن أنا مسلم، فرحان إن دول موجودين. ممكن أسألك سؤال بقى، تقدر تشتغل مع الناس اللي حواليك كده؟ ممكن أنت وصحابك تعملوا فريق عمل كده من غير ما تتخانقوا، ولا مين يدي زنبة لمين عشان هو يكبر والتاني ينزل ولا تغير؟ تعرف تشتغل كده؟ على فكرة أبو يوسف تلميذه بعد فترة عمل نفس الحركة. إيه هي؟ حب ينفصل بحلقة لوحده وفعلا عملها. يعني أبو حنيفة ما رضيش يعملها مع حماد، إنما تلميذه أبو يوسف قام واخد حلقة لوحده وانفصل بيها. فأبو حنيفة الجميل بدل ما يتخانق معاه ويقول له ويحصل خناقات، قام عامل إيه؟ حب يديله درس حلو، قام بعت له واحد يسأله سؤال في الحلقة بتاعته. يعني حلقة أبو حنيفة هنا وأبو يوسف قام عامل لنفسه حلقة لوحده هنا. فأبو حنيفة قام بعت له واحد قال له اسأله السؤال ده وشوف هيرد يقول إيه. السؤال إيه؟ سؤال جميل جدا. قال له قول له لو واحد بعت هدومه بنطلونه أو ثوبه يتأثر عند خياط، فالخياط قال له تعالوا خده بكرة، راح له بكرة قال له مالكش عندي حاجة، ما خدتش منك حاجة، ها ها ها. تاني يوم لقى التوب متعلق عشان يتباع عند الخياط ومتأثر، أثره له فعلا بس بيبيعه لحد تاني. فقال له انت بتبيع توبي؟ فالخياط اتكسف فخد الراجل توبه. الخياط يستحق ياخد فلوس الأجرة ولا لأنه حرامي ما ياخدش الأجرة؟ وأبو حنيفة قال للراجل لو قال لك يستحق الأجرة قل له أخطأت، ولو قال لك لا يستحق الأجرة قل له أخطأت. فالراجل راح لأبو يوسف سأله السؤال، فأبو يوسف قال له يستحق الأجرة قال له أخطأت. فيوسف قال له لا لا لا لا يستحق الأجرة قال له أخطأت. فأبو يوسف قام قايم من الحلقة بتاعته، بص الأدب برضه، وقام رايح قدام أبو حنيفة قال علمني يا أبو حنيفة. يا أخي كانوا حلوين قوي وما كانوش كده من نفسي بالمصري من نفسنين. راح له قال له علمني يا أبو حنيفة. صدق مرضيش يعلمه قدام الناس عشان ياخد بطاره بقى أنت عملت حلقة بعد ما علمتك، خده على جنب. قال يا أبو يوسف إن كان قصر الثوب قبل أن يسرقه، يعني قصره الأول وبعدين طلعت في دماغه أن يسرقه، يستحق الأجرة. وإن كان اغتصبه ناوي من الأول يغتصبه وبعدين قصره عشان يبيعه لحد تاني فلا يستحق الأجرة. وبعدين قام قال له ابو حنيفه ايه؟ يا ابا يوسف من عاش لنفسه فاته الخير الكثير، ومن لم ينفع الناس ويعمل مع الناس فريق العمل فاته الخير الكثير. قال والله لا اترك حلقتك حتى اموت. انا عجبني قوي ابو حنيفه، قوي قوي قوي. بس عجبني حاجه تانية جميله جدا، تصدقوا ان هو يا جماعه اول واحد عمل حكايه الفقه التقديري، يعني ماذا يحدث لو حدث كذا؟ صدقوا ان في علم نشأ قريب قوي في الغرب دلوقتي اسمه علم المستقبليات، الفيوتشر، هيحصل ايه بعد 20 سنة. صدقوا اول واحد كتب في الموضوع ده ابو حنيفة، بقى يعمل الحلقة بتاعته يلا يا جماعة تعالوا نفكر ماذا يحدث لو بعد 20 سنة نهر دجلة والفرات يبس والارض جفت. صدقوا طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ أصله متعايش مع العصر اللي هو فيه، لأن الأحداث بتجري في الدولة الإسلامية بسرعة وعلماء الدين واقفين مكانهم بيتكلموا عن الماضي، فخاف الفجوة توسع بين الدين والدنيا فتيجي الناس تقول مش عايزين نبقى متدينين، ده الدين بعيد عن الدنيا. فبقى يحط ماذا لو بعد 20 سنة حصل كده عشان يفضل الدين مع الحياة. ده الكلام ده سنة 80 هجرية، احنا بعد 1400 سنة النهاردة ما زلنا بنبص لورا والدنيا بتسبق. أبو حنيفة سبقنا ليه؟ لأنه كان بيفكر طب هنحتاج إيه؟ تخيل بقى يقعد القعدة ويجمع الناس يقول لهم والله تصدقوا دي مكتوبة في فقهه، أرأيتم لو نهر دجلة والفرات نزلوا فجي ناس قامت واخده الجزر اللي عليت في الارض. ده بيحصل في مصر دلوقتي، خدوا الجزر اللي عليت في الارض وقاموا محطين سور وزرعوا الارض دي وقالوا دي بتاعتنا. اتستحق لهم شرعا ام لا؟ والله العظيم ده بيحصل دلوقتي. الراجل ده كان بيفكر كده ازاي؟ وتبدأ الحلقة ويجيبوا واحد بيفهم في الزراعة، وبعدين واحد يقرأ قرآن، وبعدين واحد في اللغة، وبعدين يطلعوا برأي، وبعدين ياخدوا الرأي ويبعتوه للخليفة يقولوا له ده حكم قضائي لو حصل كذا ممكن تستدل عليه. الله أكبر على المسلمين. احنا كنا كده. الفقه اسمه ايه؟ الفقه التقديري. دون أبو حنيفة، أنا مش عارف أقول ايه ولا ايه، وممكن نعيش معاه حلقات، وممكن من خلص على فكرة كان لما يجي يقول رأيه، ما هو واحد من الأربعين اللي قاعدين، فأبو يوسف يكتب يقوله لا ما تكتبش لغاية ما الباقي يقولوا رأيهم عشان ما يتخدش. ده مش فقه أبو حنيفة، ده فقه مدرسة أبو حنيفة، ده فقه الأكاديمية كلها. ده راجل بيعرف يشتغل مع الناس وبيحترم الناس وبيحترم آرائهم، عشان كده فضل الأربعين معاه لغاية ما مات، مش كل واحد استقل. عايز اقول حاجة في الاخر، كان بيعمل حاجة حلوة قوي لما يشتد الاختلاف بينه وبين واحد، يعمل حاجة في منتهى العبقرية، يقول له تيجي تتبنى رأيي وتقعد مكاني واتبنى رأيك واقعد مكانك علشان يمكن نشوف وجهة نظر بعض فنفيد الاسلام اكتر. اقول ايه ولا ايه غير ممكن يا مسلمين نتعلم في رمضان ندوس على نفسنا شوية ونتواضع شوية ونشتغل مع بعض ونتعايش مع بعض. ممكن تبدأ النهاردة بابوك وامك وجارك واختك واخوك. انا وصلت لنهاية الحلقة، هتقابل معاكم النهاردة على عمري خالد.net وعلى عمري خالد.page على الفيسبوك. اتمنى ان رسالة ابو حنيفة الامام الرائع الجميل نعيش بيها ونعيش بيها في حياتنا. اشكركم جدا واشوفكم على خير بكرة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدادنا علمونا العبادة.